وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع أحاديث الأربعين حديثا التي رواها الإمام النووي رحمه الله، الأربعين النووية. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن ترجمة موجزة عن سيدنا الإمام النووي، وقلنا هو من مواليد قرية نوى، ونوى هذه موجودة في هضبة الجولان حاليا، اللي هي فين؟ في سوريا. نوى الذي نوى، لا، نوى دي في العراق. نوى في العراق. نوى اللي منها سيدنا يونس عليه السلام، أما نوى التي منها الإمام النووي هذه في سوريا في الجولان، نسأل الله أن يفرج عنهم وعننا جميعا. سيدنا الإمام النووي احنا قلنا أنه اتولد سنة 631 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 676 ولم يتزوج رضي الله عنه وأرضاه، وكان إماما زاهدا مخلصا عابدا عالما عاملا رضي الله عنه. كتب الكثير من المؤلفات، من أشهرها الأربعين النووية، يعني منسوبة للإمام النووي. وسيدنا الإمام النووي اسمه محي الدين يحيى ابن زكريا ابن شرف النووي. ولما سمع حديث ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسانيد كثيرة جدا، ولكنها يعني أسانيد فيها ضعف، ولكثرتها يقوي بعضها بعضا كما يقول العلماء. الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها دخل من أبواب الجنة حيث شاء. والمصنفون كتبوا في أكثر من 40، منهم من كتب في 40 العقائدية، ومنهم من كتب في 40 حديثا في فضيلة سورة الإخلاص، ومنهم من كتب غير ذلك. المهم لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسابقوا في الكتابة عن حديث رسول الله بما يعرف بالأربعينيات. من أشهر هذه الأربعينيات 40 النووية. وإحنا تكلمنا عن 40 النووية في الدرس الماضي كلاما مستفيضا. أول حديث في 40 النووية يرويه لنا الإمام النووي بسنده عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وسيدنا الإمام أحمد يقول: حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الإسلام. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك: الدين على 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني العلماء بيعتبروا أن الثلاث أحاديث دول الدين كله قائم على هذه الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء في تعليل هذا الأمر: العمل يشترط له شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص يدل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. اللي يعمل عمل ما يكونش عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فالعمل مردود على هذا الفاعل. يبقى الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، دول الشرطين الأساسيين اللي في أي عمل. وأي عمل إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما وإما أن يكون مشتبه، ويدل عليه حديث الحلال بين والحرام بين. لذلك كان إنما الأعمال بالنيات كان ثلث الإسلام، يعني ثلث الإسلام الحديث بتاع إنما الأعمال بالنيات. سيدنا الإمام أبو داود رحمه الله يقول: قرأت عن رسول الله 400,000 حديث، يعني 400,000 حديث يعني حوالي 500,000 حديث، فانتخبت منها 4 أحاديث وذكر منها إنما الأعمال بالنيات. والحديثين اللي احنا قلناهم، الحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني دول الأربع أحاديث اللي انتخبهم أو اختارهم سيدنا أبو داود من 400,000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن يرويه لنا أو نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من رسول الله أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر. وكلمة أمير المؤمنين لقب أطلق على سيدنا عمر بن الخطاب، وهو أول من تلقب به من الخلفاء، أول واحد تلقب بأمير المؤمنين من الخلفاء، لكن أول واحد تلقب بأمير المؤمنين مطلقا سيدنا عبد الله بن جحش، يعني من الخلفاء سيدنا عمر، لكن قبل سيدنا عمر كان في واحد ملقب بأمير المؤمنين اللي هو سيدنا مين؟ عبد الله بن جحش. سيدنا عبد الله كان أول من خرج بسرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل النبي المدينة أرسل سرية، يعني مجموعة كده قليلة من الجنود، كان على رأسهم سيدنا عبد الله بن جحش. فالصحابة اللي معاه قالوا له: إحنا هنقول لك، يعني إحنا منديك هنقول لك مثلا يا أمير ولا يا ملك، كان أمر جديد عليهم. فقال لهم هذا الصحابي سيدنا عبد الله، قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا كده هكون إيه؟ أمير المؤمنين. فكان أول واحد يتلقب بأمير المؤمنين، لكن أول خليفة يتلقب بأمير المؤمنين هو سيدنا مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب لقبه بأمير المؤمنين جماعة من المسلمين وفدوا من العراق، فكان يطلق على سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله، ولما جاء سيدنا عمر كان الأمر هيطول هيسموه خليفة رسول الله. فأهل العراق قالوا: أين أمير المؤمنين؟ فأطلق عليه هذا اللقب منذ ذلك الوقت، يعني أول من سمي من الخلفاء بأمير المؤمنين هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب ولد بعد رسول الله 13 سنة، يعني اتولد بعد النبي 13 سنة، يعني النبي أكبر سنا من سيدنا عمر 13 سنة. ومعروف أنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملهما محدثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن في أمتي ملهمون لكان عمر. والقرآن كان ينزل موافقا لرأيه، يعني كان سيدنا عمر يقول الرأي تنزل الآية مؤيدة لسيدنا مين؟ لسيدنا عمر. فمرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذنا عند مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سيدنا عمر كان قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الخمر ده مشتبه، فكان بيدعو دائما: اللهم أنزل لنا في الخمر أمرا شافيا. يعني الخمر ما تحرمتش مرة واحدة، لكن لما سيدنا عمر قال اللهم أنزل لنا في الخمر أمرا شافيا، فربنا سبحانه وتعالى نزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان أمر الشافي نزل في الخمر لما تكلم به سيدنا عمر بن الخطاب. وغير ذلك طبعا آيات الحجاب نزلت لما اتكلم فيها سيدنا عمر، وغير ذلك. يعني بعض العلماء كتب مصنفات في موافقات عمر للقرآن رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب. وأبو حفص هذه كنية، اللقب اللي هو المدح أو الذم، يعني لما يقول لك فلان طيب ده لقب، أو مثلا محمد الكريم أو زيد البخيل مثلا، فده بيتسمى لقب. لكن أي اسم يبدأ بأب أو بأم يتسمى إيه؟ كنية. فسيدنا عمر بن الخطاب كنيته إيه؟ أبو حفص، ولقبه أمير المؤمنين، ومن ألقابه أيضا الفاروق. ولقب الفاروق لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان الإسلام في بداية الأمر كان يجتمعون سرا في دار الأرقم، والذي كان سببا في إعلان الدعوة هو سيدنا مين؟ سيدنا عمر. راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال: على ما نكتم أمرنا؟ يعني احنا طالما على الحق وهم على الباطل نخفي ليه أمرنا؟ وخرج هو وسيدنا حمزة على صفين من المسلمين وهم يكبرون، فسماه سيدنا رسول الله الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. تولى إمارة المؤمنين سيدنا عمر بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر هو اللي استخلف سيدنا عمر. سيدنا عمر تولى الخلافة من سنة 13 لسنة 23، كانت أعظم 10 سنين في تاريخ الإسلام، بعد طبعا سيدنا رسول الله وبعد سيدنا أبو بكر الصديق. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولما سيدنا عمر يقول سمعت، هذه من آكد الألفاظ الحديثية، يعني كلمة سمعت أكبر في التأكيد من كلمة قال رسول الله، لأن كلمة سمعت معناها إن الصحابة سمع مباشرة وصرح بالسماع. يقول: سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما دي بيسموها علماء اللغة بيسموها للحصر، يعني كل الأعمال لابد لها من نية. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يشترط في الأعمال النيات. وبعض العلماء بيقول إنما يستحب في الأعمال النيات، يعني في ناس بيقول النية عبارة عن أمر مستحب، وفي ناس بيقول النية شرط، وهذا هو الأصح. والنية هي القصد، ما يقصده الإنسان بقلبه اسمها نية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا عن الرجل الذي خرج مفاخرة وسمعة فهو في سبيل الشيطان، من اللي هيعرفنا أنه خرج مفاخرة وسمعة؟ النية، القصد. وإن خرج لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، من اللي هيعرفنا أنه خرج لإعلاء كلمة الله؟ النية. فالنية هي القصد. وهناك نوع آخر من النيات اسمها نية التمييز، اللي نميز بها الحاجة العبادة عن أختها. يعني واحد هيصلي مثلا 4 ركعات سرية كده، هنقول هيصلي الظهر ولا العصر؟ هنعرف منين انه هو بيصلي الظهر أو العصر؟ لو هيصليهم في غير وقتهم مثلا، هنعرف بالنية. فالنية تقدر تميز بها بين العبادة والعبادة الأخرى. واحد دخل المسجد وصلى ركعتين، ممكن يكون صبح صلاة صبح وممكن يكون صلاة سنة، إيه اللي يحددهم؟ النية. فالنية تفرق بين العبادة وبين عبادة أخرى، بين الفرض وبين السنة. كذلك النية تفرق بين العادة والعبادة. واحد دخل يغتسل للتنظيف للنظافة، واحد دخل يغتسل للعبادة عشان يرفع الجنابة مثلا. الاغتسال واحد، الفعل واحد، لكن اللي يميزهم القصد بتاع نيته. فالنية فرقت بين العادة وفرقت بين العبادة. وممكن نحول العادة لعبادة بالنية، يعني واحد مثلا بيأكل ويشرب علشان يتقوى على طاعة الله. الأكل والشرب ده أمر عادي والأمر عبادة؟ عادي، أمر عادي. إيه اللي خلاه لعبادة؟ نيته، لما نوى أنه يتقوى على طاعة الله تحولت العادة لعبادة. طبعا كل ده بفضل النية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نية المرء خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. والأعمال قسمها العلماء لثلاث أقسام: أعمال اللسان اللي هي الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأقوال، وأعمال القلب اللي هي النيات اللي هي الحقد والحسد مثلا في الأعمال البغيضة، أو الحب والرضا في الأعمال الطيبة، وأعمال الجوارح اللي هي أعمال الإيد والرجل وكذا، اسمها أعمال الجوارح. طبعا أعظمها أعمال القلب، ويدل عليه ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا جلوسا عند رسول الله، يعني سيدنا النبي كان مع عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو كان مع النبي في مجلس، فقال رسول الله: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فانتظر الناس فدخل رجل عادي، يعني إنسان عادي مش من الصحابة الملازمين للنبي ولا من المسلمين مثلا اللي ليهم صيت ولهم شهرة، لكن إنسان عادي. فلما قعد وجلس جلسته وخرج مشى وراء سيدنا مين؟ عبد الله بن عمرو، لحد ما دخل البيت وطلب منه أنه يبيت عنده. فبيت عنده سيدنا عبد الله بن عمرو اللي جيه بينام عادي ولا بيقوم ليل ولا بيعمل حاجة غير أنه صلى العشاء وروح نام وقام صلى الفجر وانتهى الأمر على كده. لعمل حاجة زيادة عن اللي الناس بتعملها، بل هو عمل أقل من الناس تعمله. فسيدنا عبد الله قعد على الكلام ده 3 أيام ومستغرب على الرجل. قال له: يا هذا، لقد قال عنك رسول الله كذا وكذا وكذا، قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وأنا مش شايفكش بتعمل حاجة مثلا زيادة عننا، بل بالعكس منا من هو يعبد أكثر منك. فالراجل بعد ما اعتذر له إنه يجاوبه، ولكن بعد كده قال له: أنا لا أفعل شيء إلا أنني أبيت وليس في قلبي حسد ولا بغضاء لأحد. فطبعا ده عمل قلبي ولا عمل لسان ولا جوارح؟ عمل قلبي، ومع ذلك دخلوا الجنة بالعمل القلبي ده. مباحث النية إن شاء الله ومسائل تتعلق بالنية نتكلم عنها في الدرس اللي جاي. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد طابت الصلاة، قد طابت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.